بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء عن ابن عباس وعمران ابن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ورواه البخاري أيضا من رواية عمران ابن الحسين. يقول: اطلعت في الجنة، قد يكون ذلك في ليلة المعراج، وقد يكون هذا في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. هذا لا يعني أن هؤلاء دخلوا الجنة بسبب فقرهم، فإن الفقر بمجرده لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يوجد من الفقراء من هو صالح ويوجد منهم من هو فاسد، وإنما العبرة بالأعمال الصالحة. ولكن لما كان الغنى يحمل صاحبه غالبا على الطغيان، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال عليه الصلاة والسلام: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هاء وهاء وهاء. فلذلك كان الغنى مظن في كثير من الأحوال إلى شيء من البعد عن الله جل جلاله، وأما الفقر فإنه قد يحبس صاحبه عن كثير من الأمور لأنه لا يستطيعها، فينشغل بالبحث عن لقمة العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. رأيت أكثر أهل النساء فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حينما قال لهن في يوم عيد: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ولما سئل عن هذا عليه الصلاة والسلام أبان عن علة ذلك، قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثر اللعن يعني على لسانها يجري ذلك سهلا. ولهذا قال بعض أهل العلم إن العلة في التفاوت في اللعان المذكور في سورة النور، حيث قال في حق الرجل والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي حق المرأة قال: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني فيما رمى هذه. قالوا: ذكر الغضب في حق المرأة ربما لأن المرأة يسهل عليها اللعن، فذكر لها ما يزجرها ويكون أعظم وقعا في نفسها. وقال بعضهم غير هذا، كقول من قال بأن من عرف الحق وجحده فهو من أهل الغضب، فهي تعرف هل ما قاله زوجها حق أو لا. الشاهد هنا ذكر، قال: فرأيت أكثر أهلها النساء. لماذا؟ فسره الحديث الآخر: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وذلك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ليس في كل النساء بطبيعة الحال، ولكنه غالب، وذلك لنقص عقولهن، فإنها إذا رضيت تطرب وتبذل أحسن ما عندها من المقال والفعال، وإذا غضبت نسيت الإحسان المتقدم وقالت ما رأيت منك خيرا قط. فالشاهد أن هذا الحديث فيه حث للنساء على الكف والانزجار عن الأمور التي توقع في النار. أضف إلى ذلك غير ما ذكر في الأحاديث من أسباب لربما كثرة دخول النساء النار، كثرة تجاري النساء مع الأهواء. ولذلك جاء في أن أكثر أتباع الدجال من النساء وأمثال النساء. فالمرأة تتجارى، ولذلك فإنها تتبع الموضات وتتبع كل ناعق لربما، إلا من عصم الله تبارك وتعالى. والشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، إنما يفسدون الأمم من طريق المرأة. فإذا أفسدوا المرأة وأخرجوها من بيتها وأغروها بالاختلاط بالرجال فإن ذلك مؤذن بخراب المجتمعات. ولذلك ترى شياطين هؤلاء يؤكدون على هذا المعنى ويدعون إليه، ويكتب كتابهم دائما ويعيدون ويكررون، يطالبون بإخراج المرأة ويقولون الاختلاط ليس بمحرم، الاختلاط ليس بحرام، يقولون الحرام هو الخلوة. ما شاء الله ما شاء الله. الآن نراهم يقومون لله قومة بحق فيما يتعلق بالخلوات، عدوهم الأول هو الهيئة، لأن الهيئة أكثر ما يقبضون عبيد الشهوات، لأنهم يأخذونهم في حال من الخلوة المحرمة. وهؤلاء في هذه المرحلة يكتبون الآن ويطالبون، يقولون المحرم ليس هو الاختلاط، المحرم هو الخلوة بس، ما يوجد دليل على تحريم الاختلاط. وين ما يوجد دليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر إياكم والدخول على النساء، يقول ما تركت فتنة بعدي هي أشد على الرجال من النساء. وكان ينهى أصحابه عن الانصراف بعد الصلاة مباشرة لئلا يختلطوا في السكك مع النساء. ثم بعد ذلك حد للنساء باب معروف إلى اليوم في المسجد النبوي، وهو باب النساء، والنساء يصلين خلف الرجال. وعمر كان يضرب بالدرة في الطواف، ضرب رجلا في الطواف رآه يطوف مع النساء وقال أما شهدت عزمتي؟ قال ما شهدت لك عزمة. ولما رأى الرجال والنساء يتوضؤون من حياض في الحرم ضربهم بالدرة وفرقهم وزجرهم، حتى لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكر له ما وقع في نفسه من التأثم والحرج من ضربهم في الحرم، فقال له علي رضي الله عنه إنما أنت راع تقوم على الرعية بما هو أصلح لهم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا عمر الفاروق الذي إذا سار في طريق سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. وللأسف يجد هؤلاء من يفتيهم ومن يزين لهم هذا الباطل وهذا المنكر، وهي مرحلة من المراحل. إذا قطعوها وأخرجوا المرأة واختلطت بالرجال عند ذلك لا يلوون على شيء. وانظروا إلى النساء في مشارق الأرض ومغاربها، هل وقفوا عند حد الاختلاط دون الخلوة؟ بل إن النساء صرن كلأ مباحا يعبث بهن الرجال، والمرأة لا تأمن على نفسها لا في الطريق ولا في العمل، وتصير طعما ولقمة سائغة. وانظروا إلى أولئك الذين الآن يوظفون النساء، مندوبات مبيعات وما أشبه ذلك، يجعلونها طعم، تتصل بالهاتف وتتغنج، أو تجلس في أماكن استقبال في مستوصفات أو مستشفيات وتتزين بغاية الزينة. هم يدرسون هذا جيدا، هو يعرف أن هذا الشاب إذا جاء ورأى هذه لابسة هذه العدسات الزرقاء وقد تزينت وظهرت بأبهى حلة، فإنه لا يتردد من أي مبلغ يطلب منه ليظهر أمامها أنه شهم جواد كريم غني لا يبالي بالأموال وإن كانت كبيرة على أتفه الأشياء. ربما عمل له حشو للسن لربما لا يزيد عن 100 ريال أو 120 ريال، وإذا قيل له ادفع 1000 مباشرة يعطيها ولا يتردد من أجل أن يظهر أمامها بصورة، فهم يريدون هذا، فهي طعم يصطادون به الناس. أو تتكلم بغنج، أو تعقد الصفقات وتواعد الرجال في مطاعم في أسواق، أو في أماكن في مطاعم في أسواق أو نحو هذا، تواعد الرجال وتعقد معهم الصفقات، قل الرجال وعدموا حتى لا يعقد هذه الصفقات إلا امرأة، كل ذلك من إهانة المرأة والتلاعب بكرامتها وحشمتها، فيجعلونها مسوقة لبضائعهم وتجاراتهم ويصطادون بها أصحاب القلوب الضعيفة. وهل ترضى المرأة بهذا، أن تكون بهذه المثابة؟ ثم يضحكون عليها ويقولون أنت مثل الرجل، وأنت قد بلغت أعلى المنازل والدرجات، وأنت لا ينقصك شيء، وحصلت الشهادات العالية، وزاحمت الرجال بالأكتاف. وإذا الواحد منهم أراد أن يعمل عملية بسيطة جدا في حشو سن أو نحو ذلك، أبى أن يذهب إلى بأهله إلى امرأة، يقول أذهب بهم إلى امرأة تفسد أسنانهم، ويذهب بهم إلى رجل. تقولون أنها زاحمت الآن بالأكتاف، وأنها وصلت إلى مراقي عالية ودرجات، وحصلت على أعلى الشهادات، وأنت لا تثق فيها في حشو سن لزوجتك؟ هذا مشاهد ونسمعه يتكرر دائما. فكيف بعمليات أخرى في شق بطن أو بتر عضو أو نحو هذا من الأمور؟ فإنه لا يثق بها أبدا. بل إن النساء أنفسهن إذا أرادت أن تلد تصر أن الذي يولدها يكون من الرجال، مع أن هذا أمر يتنافى تماما مع الحياء، ومع ذلك تطلب رجلا يولدها. وإذا قيل لها لماذا، قالت أنا لا أثق بامرأة، إذا جاء الجد قلتم لا نثق بامرأة، إذن فليكن مكان المرأة هو بيتها، لأن الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمكان المرأة هو البيت، مكان المرأة هو البيت، فهي نصف المجتمع تكمل النصف الآخر وهي جالسة في البيت، ترضع الصغير وتقوم على المريض وتهيئ البيت، تكنس الدار وتصنع الطعام، فإذا جاء شريكها الآخر وجد بيته مهيئا ووجد حياة كريمة. أما أن تخرج وتحمي له مرقة من بداية الأسبوع، فهذه حياة غير لائقة، ولا يقبلها عاقل له ذوق وكرامة ويحترم نفسه. نعم، تخرج من أجل أن تكتسب، ولربما كان هذا الكسب من أدنى المكاسب، تعمل أعمال وتبذل جهود، وإذا نظرت كم تعطى؟ 1800 ريال، ولا يحسب لها الإجازات، ولربما تعمل في أماكن نائية بعيدة في قرى لم يسمع بها أحد، وهجر وتتكبد المشاق وتتعرض للحوادث. المرأة مسكينة ضعيفة، يجب أن تحمى وأن يحتاط لها، ويكون ذلك في بيتها. رأي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أكثر أهل النار هم النساء، فلا يتلاعب بها، يجب أن تصان وتربى تربية صحيحة قرآنية. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.